جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم. هذه طاهر سائلة تقول: أنا مدرسة في المدرسة وأحيانا أطلب شيئا معينا من الطلاب في الفصل، وإذا لم يأتي به أحد منهم إني أعاقب الفصل جميعا تأديبا لهم، أو مثلا إذا أساء الأدب أحد الطلاب فإني أزيد من الواجب على الفصل كله بسبب هذا الطالب الوحيد، فهل هذا من الظلم أم يكون جائزا؟ وما هي نصيحتكم بمثل هذه الحالات؟ أولا، هل يجوز لها أن تلزم الطلاب بإحضار ما لا يحتاجون إليه في تعلمهم وإنما هو كمال، أو مثلا لتزيين الفصل أو نحو ذلك؟ الأصل أنه لا يجوز إلزام الناس بدفع مال إلا ما لزمهم شرعا كالزكاة أو ما كان في المعاوضات أو نحو ذلك، ولا يجوز للمدرس أو المدرسة أن يلزم الطلاب بدفع مال لم يلزموا بدفعه من قبل النظام، والناس يختلفون في قدراتهم، فبعض الناس لا يكاد يجد إلا ما يأكله وتأكله أسرته ولا يفيض شيء من ماله، فكيف يجوز أن يلزم أبناء هؤلاء بإحضار أشياء لا تلزمهم؟ ولا يجوز كسر نفوسهم بإلزامهم بما لا يستطيعون، وإنما للمدرس أن يحث الطلاب من غير إلزام على شيء فيه المصلحة، لكن تعليمهم لا يكون قائما عليه ومرتبطا به ارتباطا لازما. ثم لا يجوز للمدرس أن يعاقب الطلاب عقابا جماعيا لجرم طالب، بل الواجب إن علم من يستحق التأديب أدبه بما يجوز، وإن لم يعلم فلأن يخطئ في العفو خير له من أن يعني يخطئ في العقوبة، فكيف وهو هنا يعلم يقينا أنه إن عاقب الجميع فهو مخطئ في عقوبة بعضهم أو في عقاب بعضهم؟ لا شك أن هذا لا يجوز، أن يعاقب الجميع من أجل جرم واحد، بل إذا لم يعلمه فإنه لا يعاقبهم بأي عقاب، لا بحسم درجات ولا بضرب ولا بتوبيخ، والعفو خير من العقوبة الجائرة، ومن غفر لخلق الله غفر الله له. وقد جاء أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كم أعفو عن الخادم في اليوم؟ قال: 70 مرة. هذا الخادم الذي يأخذ مقابلا للخدمة، إذا كنت ذا خلق كريم فإنك تعفو عنه في اليوم 70 مرة، عن 70 خطأ، فكيف بالطالب الذي تعلمه وينبغي أن تنمي في نفسه يعني محبة الدراسة والإقبال على الدروس؟ فلا بد للمعلم من أن يعلم أن العقوبة لدرء المفسدة، فإذا ترتب عليها مفسدة أعظم فليتركها. أنا أعرف بعض الصغار تركوا حلقة تحفيظ القرآن من أجل ضرب المعلم، وأصبحوا يكرهون الذهاب لحلق تحفيظ القرآن، فهذا لا شك أنها مفسدة أعظم، من مفسدة ذنب الطالب. فالشاهد أن المعلم يجب أن يكون أبا وأن لا يجور ويظلم في عقوبته. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: قول سمع الله لمن حمده، هل يعني ذكرتم أن المأموم لا يجب عليه، فهل يسن له ذلك؟ ويقول: المسبوق إذا أدرك الإمام ساجدا هل يكبر تكبيرة الانتقال بعد تكبيرة الإحرام؟ أظن أني ذكرت في قولي سمع الله لمن حمده أن بعض أهل العلم رأى أنها أيضا تجب على المأموم، تجب على المأموم، وقلت إن الراجح هو ما ذهب إليه الحنابلة أنها مشروعة للإمام والمنفرد وليست مشروعة للمأموم لعدم ورود الدليل، والأدلة العامة لا تكفي. فما دمت قلت إنها ليست مشروعة فمعنى ذلك أنها ليست مطلوبة شرعا من المأموم. وأما بالنسبة لتكبيرة الانتقال فذكرنا ما أنه إذا جاء بها وأدرك الركوع فهذا أحسن من أن يتركها، لأنه أتى بفعل مشروع وحقق المقصود وهو إدراك الركوع، لكن يجوز له أن يتركها. وقلنا إن المقصود بكلمة سنة في كلام المؤلف أنها مستحبة، لأن السنة هي التي تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها مستحبة من أجل المصلحة الشرعية، وهي إدراك الركعة حتى لا يفوته الركوع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سائل عن طريق الشبكة يقول: هل إذا عض الكلب الحيوان يجب غسل الجرح 7 مرات؟ وهل إذا ذبح الحيوان المجروح يجوز لحمه خصوصا إذا كان الكلب غير معلم؟ أما جواز أكل اللحم فنعم يغسل ويؤكل، وأما هل يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب أو لا، هذا محل خلاف بين أهل العلم كما تقدم معنا. والأحوط أن يغسل مثل هذا 7 مرات، وإذا كان يعني التراب يلوث المكان فإذا استعمل المطهرات الموجودة في مثل هذا أعني جرحه لحيوان فأرجو أن يكون هذا كافيا. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: المأموم الذي لا يرى قراءة الفاتحة في الجهرية خلف الإمام ماذا يقول إذا كبر؟ إذا كبر تكبيرة الإحرام يقول دعاء الاستفتاح ويقول الاستعاذة والبسملة، لأن قراءة الإمام قراءة له. الذين يقولون إنه لا يقرأ يقولون إنه إذا سمع القراءة فهو قارئ حكما، فقراءة الإمام قراءة له، فيقول هذا. لكن لو جاء والإمام يقرأ فماذا يفعل؟ يكبر تكبيرة الإحرام وينصت. وإن كان ممن يرى القراءة فسواء يرى أنها ركن أو يرى أنها واجب كما يظهر لي، فإنه يشرع في قراءة الفاتحة مباشرة عند سكتات الإمام أثناء قراءته أو عند سكوته بعد فراغه، وهذا أولى، وهذا أولى. وأما دعاء الاستفتاح والبسملة والاستعاذة فلا يأتي بها إذا كان الإمام قد شرع في القراءة، لأن الإنصات للقراءة مقدم عليها، وإنما الكلام في قراءة الفاتحة. كذلك لو أن الإنسان جاء في ركعة سرية وكان الإمام قد سبقه ولا زال الإمام قائما وخاف أن يركع الإمام قبل أن يقرأ الفاتحة، فإن المشروع له أن يبدأ بالفاتحة مباشرة، أن يبدأ بالفاتحة مباشرة بعد التكبير، وأن لا يتشاغل بدعاء الاستفتاح، أن لا يتشاغل بدعاء الاستفتاح، لأن قراءة الفاتحة مقدمة على دعاء الاستفتاح. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجوز لمن سئل عن مسألة يتعلق بها فساد عمل مثل مسألة نكاح المحرم، فهل له أن يحيل السائل إلى رجل مذهبه يجيز هذا من أجل ألا يفسد عليه نكاحه، أم يجب عليه أن يفتي بما يعلم؟ لا يجوز له أن يحيله إلى من يصحح له أو يحل له وهو يعتقد عدم ذلك، لكن له أن يمتنع عن الفتية، لو أن يقول اسأل غيري إذا رأى أنه يترتب على فتواه مفاسد، فيقول لا اسأل غيري من العلماء، ويحيله إلى العلماء، ولا يحيله إلى شخص يرخص له، لأنه بهذا يحيله إلى من يعتقد أن قوله مرجوح وليس صوابا. لكن له أن يمتنع عن الفتيا في المسألة ويقول اسأل غيري. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه أسئلة عن طريق الشبكة في أحكام المسبوق. يقول: بما يدرك المسبوق الركعة مع الإمام؟ هذه على كل حال ستأتي، لكنه يدركها بإدراك الركوع، بأن يوافق ركوعه ركوع إمامه ولو لحظة، أن يوافق ركوعه ركوع إمامه ولو لحظة، ويضبط بعض أهل العلم ذلك بأن تصل يداه إلى ركبتيه قبل أن يرفع الإمام يديه عن ركبتيه، وبهذا تعلم أنه لا يشترط أن يقول سبحان ربي العظيم قبل أن يرفع الإمام، ولكن المطلوب لإدراك الركعة أن يركع حقيقة، أن يركع حقيقة والإمام راكع قبل أن يرفع الإمام من ركوعه، فإذا وافقه في الركوع ولو لحظة فقد أدرك الركعة عند جمهور أهل العلم وهو الصواب. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، هل ما أدركه المسبوق هو أول صلاته، وما توجيه لفظة وما فاتكم فقضوا؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم، والصواب أن ما أدركه المسبوق فهو أول صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا، وهذه اللفظة أصح من وما فاتكم فقضوا، وعلى وجه صحتها فإنها تحمل على معنى التمام، بمعنى أدركوا ما فاتكم، أدركوا ما فاتكم وافعلوه، وليس المقصود أن أول صلاة المسبوق يكون آخرها، وأن آخر صلاته يكون أولها كما قاله بعض أهل العلم، بل الصواب أن أول صلاة المسبوق ما أدركه. ولذلك لو أن المسبوق جاء والإمام في الركعة الثالثة من الرباعية أو من المغرب، فإن المشروع في حقه أن يقرأ الفاتحة وسورة، لأن هذه أول ركعة له، أول ركعة له، فإذا قام للرابعة أيضا مع الإمام في الرباعية فإنه يقرأ الفاتحة وسورة، ثم إذا قام بعد أن سلم الإمام قام إلى ثالثته فإنه يقرأ الفاتحة فقط. نعم. صلى الله عليكم. يقول أيضا: هل فعل هؤلاء صحيح؟ دخل مع الإمام وهو يقرأ سورة في الركعة الأولى فلما سلم الإمام قام بدون تكبير ليقرأ الفاتحة ثم جلس وسلم بدون تشهد. أعد. يقول دخل مع الإمام وهو يقرأ سورة في الركعة الأولى، فلما سلم الإمام قام بدون تكبير ليقرأ الفاتحة ثم جلس وسلم بدون تشهد. أعد. يقول بارك الله فيكم، دخل مع الإمام وهو يقرأ سورة في الركعة الأولى، فلما سلم الإمام قام بدون تكبير ليقرأ الفاتحة ثم جلس وسلم بدون تشهد. هذه بدعة، وما دخلت البدعة على الناس إلا من مثل هذا. هذه بدعة، هذا الأخ فاتته سورة الفاتحة، فلما فرغ الإمام وسلم قام بدون تكبير وقرأ الفاتحة ثم جلس ثم قرأ التشهد ثم سلم. هذه بدعة، نعوذ بالله من البدع. وسبب وقوع الناس في البدع الجهل والقول بلا علم، الجهل والقول بلا علم، هذا يوقع الناس في البدع، فهذه بدعة يجب تركها والاستغفار من هذا الفعل. نعم. يقول في الصورة الثانية، دخل مع الإمام في سجود الركعة الأولى، فلما انتهى الإمام من الصلاة قام المسبوق ليتم الفائت قياما وقراءة وركوعا، ثم جلس وسلم مباشرة ولم يسجد ولم يقرأ التشهد، زعما أنه مدرك لذلك مع الإمام. هذا جاهل، هذا جاهل جهلا بينا، والواجب أن يعيد الصلاة التي فعل فيها هذا، الواجب أن يعيد الصلاة التي فعل فيها هذا، فهذه زيادة في الصلاة غير مشروعة وقد تعمدها، فالواجب أن يعيد هذه الصلاة. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.